الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قد قال في مفتتح سورة هل أتى على الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط من ماء المرأة وماء الرجل نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني بينا له طريق الخير ورغبناه فيه وهديناه له، بينا له طريق الشر ونبهناه عليه وتوعدناه عليه. ثم ذكر سبحانه مآل الكافرين وجزاءهم ومآل المؤمنين وجزاءهم في نفس السورة. في أول سورة تبارك قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. والاختبار هو بما أوجب الله تعالى المكلفين من الجن والإنس من عبادته بشرعه، أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن يعبد الله بما شرع. وقال في سورة العنكبوت: حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يبتلون يعني، ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلم إن الله صدق ولا يعلمن الكاذبين. وقال فيها: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وفي آخر السورة قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، جعل الله وإياكم من المحسنين. وفي سورة والشمس وضحاها أقسم سبحانه وتعالى بآيات بينات من خلقه وتدبيره لملكه وخلقه، ابتدأها بقوله: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكى، هذا المقسم عليه، قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله تعالى وتوحيده والإخلاص له وجاهدها على ذلك حتى انقادت له، فهذا هو المفلح دنيا وآخرة. يعيش في الدنيا حياة طيبة ويتوفى محبوبا إلى الله جل وعلا ومنقولا من الدنيا إلى الجنة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإنما ذلك يكون بالمجاهدة، مجاهدة النفس. ولذلك ذكر الله تعالى أحوال النفس وأنها ثلاثة: في الأصل هي أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإن جوهدت بالحق والشرع والصدق والإخلاص لله جل وعلا والاستعانة به وأيضا من الرجاء له والبراءة من الحول والقوة إلا به، تحولت من نفس أمارة بالسوء إلى لوامة تقترح على الإنسان المعصية والشهوة المحرمة وكذا، لكنها ما تلزمه، لو تفعل كل الناس يفعلون كذا كذا كذا كذا، فإن جاهدها صارت إلى نفس مطمئنة، نسأل الله أن يجعل نفوسنا وإياكم مطمئنة، تنقلب إلى الله عز وجل راضية مرضية، يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ويقال لها: ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومعنى هذا كله إن الإنسان يوميا من حين يستيقظ من النوم إلى أن ينام ينبغي أن يكون مجاهدا لنفسه على طاعة الله جل وعلا. أول شيء ترك الشرك والحذر منه، وسائل الشرك والبدع والموبقات كبائر الذنوب، ثم إلزامها بالتوحيد، إلزامها بالتوحيد وخصال التوحيد والأعمال الصالحة. فمن يكفر بالطاغوت، هذا تخلية، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فمن استمسك بالعروة الوثقى هو الذي يقال لنفسه عند الموت: اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالإنسان يكون في هم من أجل هذا، رجاء أن يحضرها الموت وهي مزكاة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، من دنسها بالذنوب والمعاصي والشهوات والأهواء، هذا خائب وخاسر دنيا وآخرة. وأنت وإن استيقظت من نومك رد الله عليك روحك إلى جسدك وبعثك سليما معافى وآمنا في سربك معافى في بدنك، عندك قوت يومك وليلتك بل يومك وحده بعد، فلا تدري هل تتم هذا اليوم أم لا. احذر أن يفجأك الموت وأنت في حال غفلة، فإنك إن مت على حال غفلة بعثت عليها، يبعث كل عبد على ما كان ما مات عليه. وإن بعثت على حال غفلة فإنك مخزى، مخزى، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالم من أنصار. فلا يكن همك ما تلبس، ما تشرب، ما تأكل، ما تجمع، لا، يكون همك أن تحمد الله وتشكره سبحانه وتعالى على أن فسح لك في الأجل ومكنك أن تستزيد من صالح العمل، وأن تستغفر وتستقيل من التقصير والزلل، فترتفع درجاتك عنده، كل يوم يرفعك الله به درجات. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، والمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. وأفضل الناس من يعمر في الإسلام لتقديس الله وتسبيحه، هكذا. وإلزم طاعة الله يومك هذا، ما عندي غيره، الماضي مضى مما فيه أمس، ما تستدركه إلا بالتوبة وإبراء الذمة من حقوق الله وحقوق عباده. والمستقبل لا تدري هل أنت من أهله أم لا، فإن فسح الله لك في الأجل يوم الثاني ينبغي أن تكون أشكر لله من أمس وأكثر استعدادا. ليش؟ للأجل، لأنك تهدم عمرك بأنفاسك، تستنفدها وتقضي لحظات عمرك بهذا، وتوشك أن تلقى ربك عز وجل. فانتبه، وإن عمرت فلا بد أن ترد إلى أسفل السافلين، أن تهذي وتهذري حتى لا تدري ما أنت فيه، ولا تحسن لا أن تطعم ولا أن تشرب ولا أن تخرج، وتكون عالة على من عندك. فأنت إما أن تصاب بمصيبة تذهب عقلك في أي يوم من الأيام مثل الزهايمر وغيره، وإما أن تبلغ سن التخريف فترد أسفل سافلين. لكن إن كنت على عمل صالح وختم لك به فأنت أسير الله في أرضه، تكتب لك الحسنات ولا تكتب عليك السيئات، ويقيض الله لك من يحتسب في خدمتك، وتستكمل عمرك ثم تفضي إلى ربك راضيا مرضيا. أسير الله في أرضه. وجاء في الأثر إن الله تعالى يقول: إني آليت على نفسي ألا أعذب أبناء الثمانين، يعني أهل شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله والاستقامة على العمل الصالح والصلاة، التوحيد والصلاة. فلذلك استعد. ولهذا قال تعالى في سورة التين والزيتون: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، من فضل من الله جل وعلا، فإذا لا تكذب بيوم الدين ولا تنساه يوم الجزاء والحساب، فإنك قادم عليه لا محالة، وأخطر الأمور أن تقدم عليه وأنت لا تدري، إما في نومك وإلا في هذراتك وزهايمرك، واضح؟ يعني قدم لك عملا صالحا في حال عقلك وصحتك وشبابك وغناك وصحتك وقدرتك على العمل واختيارك للخير العمل الصالح وتفقدك لنفسك بأن تتوب من الزلل وتبرئ الذمة من حقوق الله تعالى وحقوق عباده قبل أن تلقى الله جل وعلا. هذا الذي ينبغي أن تجاهد فيه يوميا يوميا يوميا، لأنه ربما يكون هذا اليوم الذي بعثت فيه من النوم هو آخر أيامك، فاشكر الله عز وجل على ذلك وأمضه على خير، وارجو الله حسن الخاتمة، والزم ما تحب أن تلقى الله تعالى به، ولا تغرنك الحياة الدنيا، ولا يغرنك بالله الغرور الأمل الخداع، ولا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإن فسح الله لك في الأجل يوما آخر تكون أشكر لله من سابقة وأكثر ذكرا له من سابقة، واستعدادا للعمل الصالح إن عشت إلى لاحقه، وترجو من الله حسن الخاتمة وأن يمن عليك بالعفو، أن يعاملك الله بعفوه لا يعاملك بعدله، وأن يجود عليك بفضله، وأن يعيذك من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يختم لك بأحسن أعمالك وأحسن أحوالك، فتلقى الله راضيا عن الله والله راض عنك، فتكون من الفائزين المفلحين الذين لهم عند الله الإيمان والعمل الصالح والأجر غير المقطوع، والذين استعدوا ليوم الدين قبل لقائه. أسأل الله الجميع حسن الختام ومغفرة الذنوب والآثام والنجاة من النار ودخول دار السلام، والديهم وولاة أمرهم وأزواجهم وذرياتهم وإخوانهم وأحبابهم فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.